سميتك صاحبي اللي بيه بفتكر من يوم ما كنا عيال مهما الأيام تتعبوا عمره ما بص شمال في الشدة راجل جدع واقف كمان الأبطال والدنيا ما مديته ما يغيروش المال لا وعمري قلبه مشى تشرف اي حد عشان راجل بجد لو وسط النار تسد عمرك ما تجيب ورا كبر باللي منا جدع من صغر سننا مقدرش استغنى عنا حبيبي وربنا بحبك يا صاحبي من وانا لسه بحبي وانا مسنود عليك يا اخويا وحبيبي في الاوجع طبيبي حلوة حياتي بيه اي حتة كفاية بحبك يا صاحبي من وانا لسه بخبي وانا مسنود عليك اخويا وحبيبي في الاوجع طبيبي حلوة حياة كتب بكيه